La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la يا عساكي يا محبوبة البسي يا بجمالك استيقظي استيقظي البسي يا عساكي يا محبوبة البسي يا بجمالك أنا هو معزيكم أنا هو الحي على كفي نقشتك أصوارك دائما أمامي فأنت لي لا أنساك أبدا على كفي نقشتك أصوارك دائما أمامي فأنت لي أنا هو معزكم أنا هو الحق إلى الأبد أنا هو معزيكم معزيكم أنا هو الحي إلى الأبد أنصت لي يا شعبي ويا أمة صغيري أدعو علينا خلاصي وذراعي تحكم لي أنا هو الحي إلى الأبد. ترنمي ترنمي وانشدي وافرحي وهللي وأوسعي خيمتك وامتدي وامتلي. ترنمي أنا هو الحي إلى الأبد. أنا معزيكم. آتي بك وبنسلك إلى جبل قدسي فيفرح ويهتف إلى الأبد في مغرتي. آتي بك وبنسلك إلى جبل قدسي فيفرح ويهتف إلى الأبد في مغرتي. أنا هو معزيكم. أنا هو الحي إلى الأبد. أنا هو الحي إلى الأبد.